Lili, أخاف عيني أخاف أنا بخاف أخاف أخاف عليك يوم تهواني ولا تقاسي ودي يا محمد يا محمد يا محمد.